جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. سأل يسأل عن معنى قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. المقصود بهذه الآية مقصود إثبات أن الصفا والمروة يجب على الإنسان أن يسعى بينهما كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في الجاهلية كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأن فيهما صنمان، كان واحد عند الصفا والثاني على المروة، فكانوا يتحرجون من الطواف بينهما، فلما أزيلت بفتح مكة والله عز وجل قد شرع السعي فبين لهم أن ذلك واجب، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، ولما أراد أن يبدأ قال أبدأوا أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن يسعى لا بد أن يبدأ من الصفا. والله أعلم. يقول ما المقصود بالشعائر؟ شعائر الله، شعائر الله يعني شعائر الدين، يعني أن الأشياء التي شرعها الله وأمر بتطبيقها وفعلها مثل رمي الجمرات من شعائر الدين، الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة، وهكذا كل هذه شعائر الدين، ومن الطواف والسعي كلها من الشعائر، يعني أنها مما شرعه الله عز وجل ومن علامات الشرع التي شرعه الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من يطبقها ويعملها دليل على إيمانه. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هذا عد إكمال للآية، وليس معنى هذا أنه السعي بين الصفا والمروة أنه نافلة، من سعى طيب ومن لا يسعى فلا حرج، لا، السعي واجب، لا إله إلا الله، والدليل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام وقوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وعلى السائل يرجع إلى التفسير ويرى الجواب أكمل إن شاء الله. يقول السائل هل هناك دعاء يقال في كل شوط في الطواف أو في السعي؟ أبدا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين دعاء لكل شوط لا في السعي ولا في الطواف، بل الإنسان عليه أن يدعو ربه ويشغل نفسه بذكر الله، دعاء واستغفار وتسبيح وتهليل وتلاوة قرآن وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جائز، إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا تعدى الركن اليماني متجه إلى الحجر يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لأن هذا الدعاء يشمل خير الدنيا والآخرة، فهو دعاء جامع. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بهذه الدعوة، وإن دعا بدعاء دعا بها معه، دليل أنه ملازما له سواء في الطواف أو في غيره. وأما قوله أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز أغفر، هذه زيادة من الناس، فلو اقتصر الإنسان على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان خيرا، ويسأل ربه الجنة والنجاة من النار في مرة أخرى، يعني بدون أن يشبكها معها، بس هم جازهم السجع فشبكوها معها، ولذلك ملازمين لها من عندهم، أدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، علشان السجع أدخلوها معها، وإلا ما في أحسن من الاقتصار على ما ثبت. وأما سؤالك الجنة والنجاة من النار يعني بهذه العبارة في أي مكان من دون أنك تشبكها مع هذا الدعاء الثابت. نعم. يقول السائل هل لابد أن يصلي المرء خلف مقام إبراهيم؟ هذا سنة، هذا إن فعلته فهو أفضل، لأن الله عز وجل شرع ذلك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، وكان كلما طاف صلى ركعتين. لكن متفق على أن الصلاة عند المقام سنة وليس بواجب، إن فعلته فهو خير لك وأكمل لطوافك، فإن لم تفعله فلا حرج. ماذا يقرأ فيهما؟ الأفضل أن تقرأ بالكافرون وسورة الإخلاص، أو آيتين في سورة البقرة وسورة آل عمران، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الأولى، إلى قولوا نحن له مسلمون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. مثل سنة الصبح أبدا، لأن سنة الصبح أيضا إما أن تقرأ الكافرون والإخلاص، وإما أن تقرأ هاتين الآيتين، هذا هو الأفضل، ولو قرأت بغيره ما جاز. يقول السائل: مصلى في الساحات الخارجية أو في الشوارع وتم بإمام المسجد النبوي، هل له أجر مضاعفة الصلوات؟ أما الذي يترك الدخول في الحرم في المسجد وفيه مجال وفيه مكان ولكنه مختار، فهذا ما أظنه يحصل على المضاعفة والأجر المذكور. أما لو اتصلت الصفوف والحرم المسجد فعلا قد ازدحم ولا يجد مكان، فقد اتقى الله ما استطاع، وأرجو أن لا يحرم، بأن يشمله إن شاء الله الأجر والمضاعفة. لكن نرى ناس في الأيام العادية والحرم فاضي يصلون خارج الحرم. يقول السائل: هل يجوز أن يذبح الأضحية ناقة عشراء، وهو حكم إذا ذبحها ولا يعرف الحكم؟ لا بأس به، لكن كونه ما يذبحها أفضل، يتركها حتى تنتج ويستفاد منها ويجد بديل سواء أنثى أو ذكر. يقول السائل: هل يجوز للحاج وهو مفرد أن يأتي بعمرة بعد أن يتحلل من إحرامه بالحج؟ إذا رمى جميع الجمرات ولم يبقى إلا طواف الوداع للسفر، يجوز أن يخرج خارج مكة ويحرم بعمرة، ما دام أنه مفرد أخذ الحج بدون عمرة يجوز. إذا لم يبقى إلا السفر فقط يخرج خارج مكة ويحرم بعمرة. يقول السائل: هل يجوز الرمي ليلة العيد بعد الساعة الثانية أو الثالثة ليلا؟ ورد حديث، لكنهم المحققون في الحديث يقول حديث ضعيف، على أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها من جملة النساء التي سمح لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، فيذكر أنها قالت أنها أفاضت فرمت الجمرة قبل الصبح ثم دفعت إلى مكة وطافت. لكن كونها رمت هذا فيه خلاف، بناء على أن الحديث يقولون لم يثبت، والعلم عند الله. ومن باب الاحتياط والاطمئنان فلا ينبغي الإنسان أن يرمي قبل الفجر، هذا هو الأحسن. يقول السائل: هل يجوز خلع لباس الإحرام عند رمي الجمرة الكبرى في يوم العيد؟ إذا حلقت أو طفت، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلقة والتقصير والطواف، فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة جاز أنك تلبس ثيابك وتتطيب وتقلم وتأخذ ما أردت أخذه من الشعر الجائز أخذه. ما يبقى عليك إلا النساء ما تحل حتى تفعل الثلاثة كلها: رميا وحلقا وطوافا. أما التحل الأول يعني غير النساء يجوز إذا فعلت اثنين من ثلاثة، أما رمي فقط لا، أو رمي ذبح لا، لأن ذبح ليس من علامات التحلل. يقول السائل: هل للمرأة أن تحج متمتعة وهو خاص بالرجال؟ ولماذا لا يجوز؟ الرجال والنساء في الأحكام الشرعية سواء إلا ما خصه الدليل، إما يخص الرجال أو يخص النساء، أما الأحكام العامة فهم سواء. يقول السائل: ما حكم ألعاب الأطفال التي يكون مثل الدمى، مثل يسمونها العرائس، هي جائزة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل بيتك بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال: لعن الله المصورين، وقال: كل مصور في النار. لكن مع ذلك يقول بعض العلماء أن العرائس، يعني اللعب الخاصة للنساء للبنات، فإنه يجوز، مستدلين بأن عائشة رضي الله عنها يوم كانت صغيرة السن أن عندها لعب، ولكن اللعب التي كانت عند عائشة ما كانت صور، يكون مثلا خرق محشوة، خرق أو قطن أو شيء، لكن ليست على صورة تماما، يحطون محل الرأس مثلا خرقة مدحية مملوءة من الصوف وغيره، لكن ما فيها الأنف ولا العينان والفم. فهذا الذي يعني يحصل بها اللعب وأنها كأنها بنت وكذا، لكنها ليست على هذه الصور الموجودة الآن لتطوروا فيها. فحسب اعتقادي أنه ما ينبغي أن نتخذ الصور، لو قطع رأسها يجوز، إذا قطع رأسها يجوز، أما غيره ما أستطيع أن أقول نعم، والله أعلم. يقول السائل: هل لي أن أترك الحلق إلى آخر أيام الحج، لا أحلق في أول أيام العيد؟ هذا واجب من واجبات الحج، لا يتم النسك إلا به، سواء أخرته أو قدمته. من المعلوم أنك ما تلبس ثياب حتى تفعل اثنين من ثلاثة: ترمي وتطوف، تلبس، ترمي وتحلق، تلبس، تحلق وتطوف قبل الرمي، تلبس. لكن المهم أن الحلق نسك، واجب من واجبات الحج والعمرة، فإن أخرته وقدمته لا بد منه. سأل الله عليك سؤالا، يقول أنه حاج، يريد أن يحج عن أبيه ويعتمر عن أمه، هل له ذلك؟ لا بأس به إذا كان يريد أن يطوف، أن يحج حجة مستقلة وعمرة مستقلة، العمرة عن واحد والحجة عن واحد، أما إذا كان بإحرام واحد فلا، هما متلازمان. لو حج مفرد عن أمه ثم بعدما انتهى من المناسك كلها ما بقي إلى السفر يخرج وأخذ عمرة عن أبيه من خارج مكة يجوز. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصوم 3 أيام في قبل الحج هنا في المدينة لأني لا أستطيع الهدي؟ لا، أصلا ما يجوز الشروع فيها حتى تحرم بالعمرة، إذا أحرمت بالعمرة أو بالحج والعمرة إذا كنت قارن عند ذلك يجوز أن تشرع بالصيام، أما قبل فلا. يقول السائل: أنه أحرم وكان قد اشترط فمرض بعد ذلك، بعد أن تشافى من مرضه أحرم وأكمل الحج، فماذا عليه؟ الله أكبر. أولا اشترط وبعدين مرض، طيب، تشافى من مرضه، لبس لباس الإحرام وأكمل حجه، يعني حل لما مرض، نعم، ثم لما شفي أحرم مرة ثانية، نعم، إذا كان أحرم وما هو لبس الإحرام فقط، لبس الثياب، المهم أنه يعقد النية من هذا المكان الذي هو فيه، لأنه يعتبر ما دام أنه حل وقد تعدى الميقات بسبب العذر حل، ولما شفي فإنه يحرم بالمكان الذي هو فيه، فهذا يجوز إن شاء الله.